هل إذا حجت المرأة بغير محرم تأثم أم حجها صحيح؟ لا، العلماء قالوا حجها صحيح لكنها تأثم على السفر بدون محرم. أما الحج صحيح إذا اكتملت أركان الحج وشروطه وواجباته حجها صحيح. نعم، ما في أسئلة؟ نعم، ما بينا هذا يا إخوان؟ بينا هذا الحكم ولا لا؟ ها، ما تكلمون؟ ما سمعتم؟ لا، الحكم السؤال يقول لو رفض المحرم أن يحج معها، بينا هذا الحكم الآن قبل قليل في الفروع. نعم بينا، لا الظاهر أنتم بس تسمعون ولا تنتبهوا. لو رفض المحرم أن يحج معها لا يجبر، لا يلزم بالحج معها، والحج لا يجب عليه إذا رفض المحرم. نعم. هل إذا صلى الإمام صلاة الجنازة ونسي التكبيرة الأخيرة وأكمل المأموم التكبيرة هل يعيد التكبيرة مع الإمام أم يكتفى بذلك؟ لا يكتفى بالأربع، لأن الإمام سلم من بعد الرابعة، فلا وثم أتى بالتكبيرة الزائدة فلا يتابع في هذا. نعم. هل يجوز للإمام أن يصلي بالناس وهو جالس؟ هذا فيه تفصيل. قالوا إن كان إمام الحي، يعني الإمام الراتب، وطرأ عليه ما يعجزه عن الصلاة قائما، في هذه الحال يجوز أن يصلي بالناس جالسا وهم قيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس جالسا وأبو بكر يبلغ عنه وهم والصحابة يصلون قياما، هذا إذا كان إماما راتبا إماما حي. أما إذا كان علته دائمة مستمرة على طول يصلي جالسا فهذا لا يصلي بالناس، لأنه عجز عن ركن من أركان الصلاة، أو مثلا أو كان مثلا يعني لم يكن إماما راتبا وإنما هو إماما عارضا فهذا أيضا لا يصلي جالسا بالناس. نعم، لأن القيام ركن والعجز عنه مع قدرة المأمومين عليه خلل في صلاة الإمام. نعم. كيف تكون صلاة من ذهب إلى القمر وغاب عنه الشمس 10 دقائق وكيف يكون صومه؟ كيف يقول؟ كيف تكون صلاة من ذهب إلى القمر؟ القمر؟ أي هكذا، يعني جزر القمر ولا القمر الذي في السماء؟ من ذهب إلى القمر إيش؟ الله أعلم، اسألوا عن هذا غيري. نعم. ما حكم الوسوسة أثناء الصلاة وأثناء أداء مناسك الحج؟ الخواطر التي تحصل لبعض الناس، خواطر وساوس، هذه يعفو الله عنها، لكن الإنسان أيضا ينبغي أن يجاهد النفس ويحملها على حضور القلب، لأن الخشوع في الصلاة أو الخشوع في العبادة هذا أمر مطلوب، يعني يبذل جهده أن يحمل القلب على الحضور ويبتعد عن الوساوس الشيطانية، لكن لا يؤاخذ بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وقال أيضا إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ما لم تعمل وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. نعم. هل يجوز صلاة الشفع والوتر بسلام واحد؟ نعم، يجوز الوتر بسلام واحد، لأن عمر رضي الله عنه كان يصليها بسلام واحد وتشهد واحد يسردها سردا. نعم. نعم، الإحرام يجوز من السكن، لكن الأفضل أن تكون النية من الميقات، هذا هو الأفضل عملا بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نوى الدخول في النسك من الميقات، أما اللبس يجوز من السكن، وكذلك حتى لو نويت من السكن يجوز، لكن الأفضل من الميقات. نعم. أنا أصل الرحم ولم يصلوني، فكيف أعاملهم؟ تعاملهم كما أرشد إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال، فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان كما قلت فكأنما تصفهم المل، المل يعني الرماد الحار شديد الحرارة بعدما توقد عليه النار، ولا يزال معك من الله عليهم ظهير حتى يصلوك. نعم، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.